إذا قال ادخل أنت ومن معك، قد يكون الذي معه 10 أنفار والطعام إنما صنع الاثنين. فالجواب إذا كانت الأمور واسعة والناس يجعلون في الولائم أكثر مما يأكل الضيف لأضعاف مضاعفة، فهنا لا بأس أن يجمع ويقول أنا ومن معي، وإذا قال ادخلوا دخلوا جميعا. أما إذا كانت الأمور على قلة كما هي الحال فيما سبق، إذا صنع الإنسان طعاما للضيف لا يصنع إلا ما يكفي الواحد أو الاثنين، فلا بد أن يقول أدخل ومن معي وهم 10 مثلا، حتى يكون صاحب البيت على بصيرة. في هذه الحال لو قال أدخل أنت و5، فمن 5؟ هل الكبار أو بالقرعة؟ فالجواب إن عين صاحب البيت وقال أدخل أنت و5 من أحوجهم دخل ذو الحاجة، إذا قال أكبره الأكبر فالأكبر دخل الأكبر فالأكبر، إذا قال الأعلم دخل الأعلم فالأعلم، فإن لم يقل شيئا وتنازع أيهم يدخل فلا بد من التمييز بينهم بإيش؟ بالقرعة، لأن القرعة تفصل. وقد ساهم يونس عليه الصلاة والسلام في أخطر ما يكون، ساهم في السفينة التي حملت أكثر وخيف الغرق، فقيل لابد أن نساهم، ومن وقع عليه السهم فإنه يلقى في البحر، فساهم يونس فكان من المدحضين الذين وقع عليهم السهم فألقوه في البحر فالتقمه الحوت. فإذا قال قائل كيف تجيزون القرعة وهي تحت الخطر، قد يدخل فلان أو فلان؟ فالجواب نحن لا نجيز القرعة إلا في التساوي لا في المخاطرة، ويظهر ذلك بالمثال. شخصان بينهما شركة في تمر أنصافا، فقسم التمر أنصافا وكل واحد يقول أنا أريد هذا الجانب، يعني لن يصطلح على أن يكون الجانب لفلان والجانب لفلان، كل واحد يقول لي الجانب. تجوز القرعة ولا تجوز؟ تجوز ما دام الطرفان على سواء، لكن لو كان أحدهما 100 صاع والثاني 80 صاع هل تجوز القرعة؟ لا تجوز، لأن هذا مخاطرة ما يصير. نعم يحيى. ربما يدعى الرجل ويدفعه آخر ويستهجن أن يقول يعني تجعل فلان وكذا، يعني يقول أنا ومن معي، يقول أنا ومن معي. إذا كان عوف الناس إنه يعني يتبعه أحد ويكون معه يعني لا يبالون يعني. هو على كل حال هذا لا يكون إلا في إنسان له جاه كعالم وأمير وما أشبه ذلك، هذا الذي له أتباع، لكن الرجل العادي في عرفنا لا يكون له أتباع، ولكن إبداء السنة وإظهارها أفضل، والحمد لله ناظر. وإذا علمت أن بين صاحب البيت والرجل الذي معك عداوة، فإن استأذنت لدخول لتصلح بينهما فحسن، وإن خفت أن يكون فتنة من دخوله وأن صاحب البيت يكون سروره حزنا وغما فلا تستأذن له.